سؤال آخر: دعوة تجويز التصوير ذوات الأرواح في الجمعيات لمشابهته جواز ذلك للحج والعمرة، فإن كلا الأمرين مما عمت به البلوى، ما صحت هذه الدعوة؟ أقول أولا، جاءت النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم تصوير ذوات الأرواح، وهذا التحريم مستفاد من الوعيد، وله صور مختلفة، منها قوله فكل مصور في النار، أشد الناس عذابا يوم القيامة مصورون، وغير ذلك. والوعيد كما قرره الأصوليون صيغة نهي فرعية، والأصل في النهي التحريم، ولا صارف لذلك، يعني صارف شرعي. ثانيا، قال بعض أهل العلم إن تصوير ذوات الأرواح منها ما هو منحوت أجسام، ومنها ما هو دون ذلك غير ذلك، يسمونه حبس الظل، لتصوير الكاميرات، تصوير الفيديو، حبس الظل. فهؤلاء الفضلاء نقول أولا، نحن عندنا قاعدة، وهي أنه إذا اختلف علماؤنا الموثوقون عندنا المعروفون بالنصح لنا والسابقة في الفضل وجلالة القدر، نظرنا في أقوالهم، والمعول عليه عندنا هو ما أسعفه الدليل، فننظر إلى عمومات النصوص، عمومات النصوص التي نبهت عليها بذكر بعضها، يعني ما ذكرت تنبيه على ما لم أذكره، فنجدها عامة، كل مصور، كل مصور. لم نقيد بصورة دون صورة. ثم وثمت أمر آخر، ثمت أمر آخر، وهو أن صور الكاميرا، صور الكاميرا والفيديو هو متفق على أن اسمه هذا صور. فلو تأتيت إلى مصور رحمك الله، سواء صاحب كاميرا فيديو غيرها، وقلت له احبس ظلي، ما يفهم كلامك، لكن إذا قلت له خذ لي صورة، دعا كلا وجلسك وأجرى ما يحتاج إلى صورة، في الصورة ملونة، صورة عادية، تصوير ورقة، تصوير جالس، كما يقولون تريد تشخص ولا تريدها عادية. نعم. وثمة أمر ثالث، ثمة أمر ثالث، وهو سؤال، هذا السؤال كما يأتي تفطن له: لو رأيت صورتي أو صورة واحد من الحاضرين، أنتم الآن إذا تفرقتم سيعرف بعضكم بعضا، لو لم يعرف ليس كذلك، فإذا رأيت صورة واحد منا سواء من الكاميرا تفيدوا بليها، تقول والله هذه صورة أولي، نعم هذه وضعي صورته، نعم هذه صورة فلان، هذه صورة فلان، هذا أخنا رأيته أبنه من المغرب ومن الجزائر، كهذا رأيته في مجلس كذا، هذه صورة، هذه صورة. لكن حينما تنظر إلى ظل الإنسان فإنك لا تستطيع أن تخبره ولا تميز هل هو رجل أو امرأة، ترى مجرد ظل أليس كذلك؟ أما الصورة أنك تعرفه وتعرف أوصافه، تعرف إن كان يعني شاب مثلي أو شايب مثل واحد منكم، ها؟ تقول نعم هذا والله فلان، والله أعرفه كما كنت أشرب، ها؟ قال فلان والله يشاب سبحان الله تعرف قبل سنين لكن الظل لا تعرف من هو. فإذا تقرر هذا فأرجو أن تتفطنوا إلى ما يأتي. أولا الذي ندعو الله به وعليه من أدركنا من مشايخنا رحمهم الله الشيخ عبد العزيز باز وإخوان كثير أنه لا يجوز تفضيل ذوات الأرواح إلا ما دعت إليه الضرورة، مثل رخصة القيادة والشهادة إذا كانت في الجامعة أو المدرسة طول الشهادة، البطاقة الشخصية فقط الأحوال وغيرها. وكذلك يمكن يلحق بهذا رجال الأمن لمتابعة المجرمين وملاحقتهم، لأنهم يجوز لهم هذا، يجوز لهم هذا. ثانيا لا يقاس شيء على شيء في هذه الأمور، بل يرجع فيه إلى تقدير الضرورة، فالضرورة تقدر بقدرها، تقدر بقدرها. لكن قال من يشبه كذا يعني أراد أنكم أنتم تتصورون إذا ذهبتم الحج والعمرة فكيف تنكرون مثلا تصويرنا ببطاقة شخصية أو كذا؟ نعم من هذه الناحية. أما مطلق القياس فيقال ماذا تصور عبيد، ليش ما تصور أنا؟ لا هذا ما يجوز. عبيد لماذا تصور؟ هنا أنظر هل محتاج حاجته تنطبق عليك أو لا؟ فإن كانت تنطبق فلا بس، وإلا فلا تتصور، لأن بعضنا تصور للذكرى مثلا، للذكرى نعم، أو غير ذلك من أو للزينة أو هذا لا يجوز. فلا يقاس شيء على شيء ما دعت إليه الضرورة، سواء جواز الحج، بطاقة الأحوال، جواز السفر، رخصة ما دعت إليه الضرورة من هذه وغيرها فإنه يجوز. من ذلك مثلا لعله الأمر الثالث، إذا كان لدينا أيتام، لدينا أيتام وأهلهم فقراء واحتجنا إلى كفالتهم عند مؤسسة ومعونتهم، نقول كفالة، هذه كلمة كفالة، نقول معونتهم من مؤسسة، هذه المؤسسة يفرض عليها في الدولة حتى تتوعيها الدولة تفضيل هؤلاء المكفولين أو هؤلاء المعونين، فإنه لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. ولا تفهموا أن يقعد قواعد عامة، أنا قلت لكم بادئ أديبة ماذا؟ الضرورة، الضرورة، ومن استغنى عن ذلك فلا يعلم، لأن لم تكن لديه ضرورة فلا يلجأ إلى التصوير. نعم.